لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ويقول المصنف رحمه الله: باب علامة المنافق، أو باب علامة المنافق. علامة المنافق بيتكلم لا فقط عن علامة المنافق، بل على علامات الإيه؟ علامات النفاق. وإذا كان المفرد يعني أفرادا، يبقى تقول هذه الكلمة تعني جنسا. هذه الكلمة تعني إيه؟ تعني جنسا. يبقى إذا لا يتكلم عن علامة واحدة للمنافق، إنما بيتكلم عن إيه؟ عن علامات للمنافق. في علامات للمنافق، وذكرنا في اللقاء الماضي بعض الكلام عن الإيه؟ عن النفاق، وقلنا بأن النفاق الذي يخرج عن ملة الإسلام أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام، وهذا لا يكون إلا عند قوة الإيه؟ عند قوة الإسلام. تعالوا بنا لنرى لماذا أتى البخاري رحمه الله بباب علامات المنافق في صحيح البخاري. قبلها مباشرة بيقول باب ظلم دون ظلم، وقبلها كفر دون كفر. يبقى البخاري رحمه الله يريد أن يقول بأن الكفر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، منه الأكبر ومنه الأصغر. والظلم ينقسم إلى قسمين، منه الأكبر ومنه الأصغر. وهنا النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، منه الأكبر ومنه الأصغر. طيب إيه علاقة النفاق وأنت بتتكلم عن الإيمان؟ قال: أنا أريد أن أطهرك من كل شيء يناقض الإيه؟ يناقض الإيمان، سواء كان يناقض أصل الإيمان أو يناقض كمال الإيمان. لأن في أشياء تنقص من الإيمان، وأشياء بتعمل في الإيمان بتزيل الإيمان. يعني واحد مثلا على سبيل المثال سخر من الله أو استهزأ بالله، هذا ينقص كمال إيمانه ولا يذهب إيمانه؟ يذهب الإيمان. لكن واحد عق الوالدين، هذا ينقص الإيمان أم يذهب الإيمان؟ هذا ينقص الإيمان. يبقى إذا المؤلف رحمه الله يأتي بالنفاق ليه؟ لكي تحذر من أن تنقص إيمانك بشيء أو أن تنقض إيمانك بشيء. فهنا يقول: باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع، هذا الرجل يحكون أنه كان في بغداد، وقابله البخاري فين؟ في بغداد. والبخاري رحمه الله كان من عادته شيء، إذا دخل إلى بلدة لا يخرج منها حتى يأخذ الأحاديث التي فيها، وكان قويا جدا عليه رحمة الله. يعني إذا أراد أن يدخل إلى بلد واجتمع طلبة العلم يقول لهم: أي أحاديث معكم؟ أنتم معكم أي حديث؟ جمعتوا إيه؟ فيبدأوا يذكروا: عندنا كذا وعندنا كذا، حتى يأتي لهم بأحاديث ليست إيه؟ ليست عندهم. البخاري مش يأتي بأحاديث ليست عندهم فقط، مثلا نزل مصر وبيسمع من طلبة العلم اللي موجودين في مصر: ماذا عندكم؟ قال: عندنا كذا كذا كذا كذا من الأحاديث. يبدأ يروي لهم أحاديث أخرى، يقولون: ومن أين أخذت هذا الحديث؟ يقول: من مصر. ومن أين هذه؟ يقول: من مصر. ليه؟ بيثبت ضعفهم حتى هم فين؟ في بلدهم. فما بالك لو أتى لهم بأحاديث خارج الإيه؟ فكان من عادته رحمه الله إذا دخل إلى بلدة لا يخرج منها حتى يجمع الأحاديث التي فيها ويدور على العلماء في هذه البلدة. هنا يقول: حدثنا سليمان أبو الربيع، يعني هذا الرجل كان في بغداد، كل السند بعد ذلك من أهل المدينة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا نافع عن ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق كم؟ ثلاث. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شيء من اثنين: إما أن النبي أراد بكلمة آية، ما هو آية بمعنى كلمة إيه اللي فسرها البخاري فوق باب علامة المنافق، يبقى آية هنا بمعنى كلمة علامة. هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث آية المنافق ثلاث قصد بها صلى الله عليه وسلم جنس علامات النفاق، ولا قصد بها صلى الله عليه وسلم علامة المنافق الشخص الذي يجتمع فيه الثلاث؟ انتم معايا كده ولا ايه؟ صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل المنافق ما اجتمع فيه الثلاثة، ولا المنافق ما اجتمع فيه واحدة؟ لو انتوا قلتوا المنافق اللي يجتمع فيه الثلاثة اذا حدث كذا وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، لكن لو فعل واحدة يبقى لا يكون منافقا، لو فعل اثنتين يبقى لا يكون منافقا. هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق الذي تجتمع فيه الخصال الثلاث، ولا قصد النبي عليه الصلاة والسلام علامات المنافق ثلاث؟ يبقى ها علامات. طيب طالما قلت علامات يبقى الآية هنا يقصد بها المفرد ولا يقصد بها جنس العلامات؟ جنس العلامات. طيب اسمع كده، آية المنافق ثلاث، أول واحدة. طب كلمة ثلاث ليه ما قالش ثلاثة؟ ما هو العدد من ثلاثة لتسعة بيخالف المعدود. ما هنا ثلاث، هنا عندك ايه؟ آية. آية المنافق كم؟ ثلاث. آية دي مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. يبقى العدد لازم يكون ماله؟ مذكر. على العكس العدد هنا في علامة تأنيث ثلاثة؟ لا. طالما العدد مذكر يبقى المعدود مؤنث. طب لو انا قلت ثلاثة يبقى لازم دي تكون كام؟ مذكر. يبقى اقول ثلاثة رجال ولا ثلاثة رجال؟ ثلاثة رجال. ليه؟ عشان رجال مذكر. طيب وثلاثة تبقى مؤنث. طب اقول ثلاث نساء ولا ثلاثة نساء؟ ثلاثة. ليه؟ دي مؤنث تبقى دي مذكر، دي مذكر تبقى دي مؤنث. اول كلمة اذا حدث ايه؟ كذب. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ابتداء ما هو الكذب؟ الكذب هو مخالفة الخبر للواقع. يبقى ده تعريف الايه؟ الكذب. الكذب مخالفة الخبر للواقع، وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. في كذب على الله، وكذب على رسول الله، وكذب على الناس. يبقى اذا الكذب مخالفة الخبر للواقع، وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. اول قسم هناك من يكذب على من؟ يكذب على الله ويفتري على الله، يعني الاسود العنسي الذي ادعى النبوة هذا بيفتري على مين الان؟ الله انزل الي وحيا وقال لي اقول للناس كذا وافعل مع الناس كذا. ولذلك ربنا بيقول لك اعظم كذب هو ان انت تكذب على مين؟ تكذب على ربنا. ولذلك ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. يعني انت تفتري على ربنا وتقول ربنا قال لي وربنا ما قال لك، ربنا اوحى لي وربنا سبحانه وتعالى ما اوحى لك. ده اعظم الكذب، ان انت تكذب بربنا او بايات ربنا او تكذب على ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع كده، وترى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تتخيل ان هناك في صفة الكذب من يكذب وهو واقف بين يدي الله، والله العظيم وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كمل الآيات، انظر كيف كذبوا على ليه؟ على أنفسهم، ولم يقل كذبوا علينا، لأن الله يعلم ما تقول ويعلم هل وقع أم لم يقع، يعلم ظاهرك ويعلم باطنك. فأعظم الكذب أن يفتري الإنسان على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تفتكروا حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم لما قال أنس إيه؟ كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وفي رواية كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في القرآن، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فأتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات هذا الرجل الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم بيقول له أول ما جه للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ أتانا رسولك يزعم أنك قد أرسلته، يعني في واحد جه بيقول إن هو بيزعم إن هو إن أنت بعته لينا. قال صدق، أيوة جه أنا اللي بعته. قال يزعم رسولك أن الله قد أرسلك. فالنبي بيقول له إيه؟ صدق. خدوا بالكم من الكلمتين دول. راح قال له ايه؟ من الذي خلق السماء؟ او من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال من الذي نصب الجبال؟ قال الله. قال من الذي سطح الارض؟ قال الله. ده الرجل بيخوف النبي من مين؟ من الله. خدوا بالكم من الموقف ده بين الرجل وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فبالذي رفع السماء، يعني بيقول له انتبه، انت بتقول ان ربنا ارسلك، اوعى تفتري على الله. فبالذي رفع السماء ونصب الجبال وفرش الارض، الله ارسلك؟ قال نعم. ثم ظل في كلامه. ليه الرجل يقول الكلام ده؟ بيعظم الكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. كيف يكذب العبد على ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فهناك من يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى ويتكلم بأن الله سبحانه وتعالى قال كذا، وبأن الله سبحانه وتعالى أراد كذا. شوف الثانية دي، الكذب على من؟ على الرسول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك اللي بيكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، في زمن هارون الرشيد لما علم برجل يضع الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتلي به. أول ما جه أمر بقتله، فقال: لقد وضعت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع الناس أن يفرقوا بينها وبين الصحيح. يعني بيقول له ما تقتلنيش من غير ما يميز لك إيه دول من دول، لعلمه أنه يخاف على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأين أنت من فلان ومن فلان ينخلانها نخلا؟ يعملوا إيه فيها؟ هينخلوها ويطلعون الصحيح من الضعيف. فهناك من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيبة ان بعض الناس من الفرق بيقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الشيطان يضحك عليهم لغاية فين، بيحرم الكذب عليه. انا ما بكذبش عليه، انا بكذب له. انتوا معايا كده ولا ايه؟ مش بكذب عليه، انا بكذب ايه؟ له. يعني يقعد يعمل ايه؟ يعني مثلا فضائل القرآن، سورة الواقعة مش عارف ايه، وسورة الرحمن ايه، وسورة مش عارف المدثر ايه، وسورة ايه، وسورة ايه. اغلب فضائل الصور حديث مالها ضعيف. مين اللي حطها؟ رجل وجد الناس قد زهدوا في القرآن فاراد ان يشجع الناس على الايه؟ على القرآن، فقال هذا الكلام. مرة سمعت واحد اسمعوا ليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب ماذا أعطيتني لمن يصلي علي؟ أنت أعطيت اللي يصلي علي إيه؟ قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من صلى عليك صلاة وكلت ملكا من الملائكة له كذا وكذا من الجناحات، حينما يصلى عليك ينزل هذا الملك إلى بحر فيه نور، فإذا خرج الملك ونفض عن أجنحته فبكل قطرة تنزل من أجنحته أعطيه كذا وكذا من الحسنات. ولذلك علماء الحديث يقول لك إيه؟ المبالغة في الثواب والمبالغة في العقاب تدل على ضعف الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تلاقي، شفت الحديث اللي كان بينشر زمان في المساجد: ترك الصلاة له 15 عقوبة، مش عارف كم في الدنيا وكم في القبر وكم يوم القيامة. المبالغة في الثواب والمبالغة في العقاب كلاهما يدل عند العلماء على ضعف هذا الايه؟ على ضعف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك كذب على الله، وهذا أعظم الكذب، وهناك كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك كذب على من؟ على الناس. وانظر إلى الكذب على الناس، يعني الناس كأنهم استحلوه. انت ذهبت؟ ايوه ذهبت. انت فعلت؟ ايوه فعلت. انت مش عارف ايه؟ ايوه انا فعلت كذا. اقول لكم على حاجة وتتعجبوا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. من اعظم الناس اللي وسعت باب التكفير الاحناف، اللي وسعت باب التكفير مين؟ الاحناف. قالوا ان كلمة الله يعلم ممكن توصل الواحد لكفر. كفر. قال اه. قال يعني مثلا انا اقول لك انا عايزك تروح للاخ الفلاني وانت ما رحتلوش، وقابلتني تاني اقول لك انت رحت لفلان، تقول لي انا رحت وربنا يعلم كده. كلمة ربنا يعلم. طب ربنا يعلم ان انت رحت ولا ربنا يعلم ان انت ما رحتش؟ وانت ما رحتش يبقى ربنا يعلم ان انت ايه لم تذهب، وانت بتقول ان ربنا يعلم ان انا عملت ايه رحت. قالوا فهذا انتقاص في الله كأن الله لا يعلم، كأن الله يجهل. شوف الصلاة لغاية فين، وان كان هذا الحكم فيه نظر، لان الانسان اللي بيكذب احيانا ما بيجيش الكلام ده في دماغه، خدت بالك؟ لكن الشاهد هناك كذب على الله وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وكذب على الناس، والكذب قبيح. اسمع كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، دع ما يريبك الى ما لا يريب. بص، فان الكذب ريبة. الكذب ماله؟ الكذب دائما يدعو الى الشك. لا لا تظن انه منجات لك، ده اول صفة من صفات المنافقين انه انسان كذاب. يرخص الكذب في ثلاثة مواضع كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما هي المواضع التي رخص فيها الكذب؟ واحد، يجوز لك ان تكذب لاصلاح ذات البين. ومعنى الكذب لاصلاح ذات البين مش باطلاق، انما المسائل اللي بتجيب ألفة. يعني يبقى التاني يقول لك ايه ده كذاب، ده بيعمل، ده بيسوي، تروح انت رايح وتقول ايه، والله ده بيقول عليك كلام جميل وبيمدح فيك ويقول فلان ده انا بحبه وفلان انا كذا، كل الكلام ده انت عايز تعمل ايه؟ لتأليف القلوب. الله، بقى في كذب حرام، في كذب حلال. اقول لك اسمع كده، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ايهما اعظم، مفسدة الكذب ولا مفسدة الكذب ولا مصلحة الصلح؟ فلما كان مصلحة الصلح أعلى من مفسدة الكذب، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الكذب يرخص فيه من أجل الإيه؟ من أجل الصلح. أنتوا واخدين بالكم؟ من أجل الصلح. أقول لكم على حاجة، ما تبعثرت الأمة ولا تفرقت ولا تشتتت إلا بسبب عدم الصلح. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ولذلك أول حاجة بيمن ربنا بها على النبي، واعتصموا بحبل الله جميعا أهي، ولا تفرقوا ولا تنازعوا يحصل لكم إيه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. في أول الكلام عن سورة بدر، عن السورة اللي اتكلمت عنها، يسألونك عن الأمثال كل أمثال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي سورة النساء والصلح، وقيس بقى والحجرات والكلام ده، انما المؤمنون يقف اصلحوا. يبقى اذا في مصلحة عندي، وفي ايه عندي؟ عندي مفسدة. فلما المصلحة تبقى اعلى، العلماء يقولك يعمل ايه؟ يجوز. لذلك انا هسألكم سؤالا وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شباب راحوا سرقوا مجموعة من الكمبيوترات في مدرسة من المدارس، انتوا معايا كده ولا ايه؟ بعد ما سرقوها راحوا رايحين لراجل يشتري منهم الكمبيوترات دي. احنا عايزينك تشتري مني الكمبيوترات دي بكام؟ المهم اتفقوا على ثمن. الراجل فضل ينقص ينقص، عايزين يبيعوا الكمبيوتر بمية جنيه. في كمبيوتر بمية جنيه؟ الراجل دخل في قلبه ايه؟ شاك. في كمبيوتر بمية جنيه؟ وشوف الكمبيوتر وشغل الكمبيوتر. راح ماسك العيال دي، خدوا بالكم من المسألة دي عشان أعرف انتوا هتقولوا ايه. وراح ماسك الأولاد دي بالراحة كده، قول لي يا جبت الكمبيوتر دي منين وبتاعه مش عارف ايه. المهم واحد منهم قال له ده احنا سرقناها من المدرسة الفلانية. عرف الراجل، راح رافع السماعة، راح مبلغ عليهم، راح مبلغ عليهم. بغض النظر الآن ان الحكم للسرقة عندنا حكم شرعي ولا غير حكم شرعي، خدت بالك؟ انتوا عارفين انه ما فيش تطبيق للحدود. في عندي كذا كذا كذا كذا كذا. راح جاي الراجل الضابط، راح عامل ايه؟ لم من الناس دي وراح رايح بيه على فين؟ على الاسم. جه يعمل ايه؟ بص بقى القوانين العقيمه، جه يعمل الايه؟ المحضر. قال له انا خدمه مني ليك، مش هكتب ان انت اللي بلغت وقالوا لك وانا رحت والكلام ده، لان لو عملت كده كل شويه ايه؟ كل شويه هيجيبوك القضية. انا هقول ان انا مسكتهم متلبسين ومعاهم الكمبيوترات، يبقى انت كده ايه؟ انا طلعتك. ده مين؟ ده الراجل اللي عمل ايه؟ اللي بلغ عشان انت عارف القوانين العقيمة هتجيبك رايح جاي. المهم وراح عامل المحضر على كده الفائد بالفعل، وهو بيعمل كده بصراحة لمين؟ للرجل، عشان القوانين العقيمة. والعائلة اتحبست، ويروح اهالي الاولاد دي للرجل ده، قالوا له احنا عايزين منك حاجة واحدة بس، ان تشهد شهادة حق، تقول حاجة واحدة ان الاولاد دي جولي وكانوا عايزين يبيعوا الكمبيوترات وقالوا ان بمية جنيه وانت اتصلت على الضابط وجيت، بس شهادة حق، ومن يكتمها فانه آثم قلبه، دي شهادة، ومش عايزينك لا تزود ولا تنقص. لو راحوا ان المحكمة وحكوا الكلام ده ايه اللي يحصل للقضية؟ ايه؟ انتوا شايفين ودي من ايه؟ باظت القضية، ودي شوف القوانين العقيمة بخلاف احكام الشريعة. فهنا انا هسألكم سؤالا بقى، هل الرجل ده يكتب الشهادة وما يروحش عشان هم يتحاسبوا، ولا يروح يقول الشهادة ويطلعوا؟ طيب هجيب لكم مسألة في نفس الصورة، هيجيبوه بالعافية وهيطلبوا شهادته بالعافية، جابوه. لما جه الرجل ده قدام القاضي قال له قول والله العظيم اقول الحق، قال والله العظيم اقول الحق، حلف دلوقتي يقول الحق ويخرج الحرامية، ولا يكذب ويتعاقب الحرامية؟ تعال اتفضل. تعال اتفضل فين؟ تعال. في طفل توفي، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله شفيعا لوالديه وفرطا لهما على الحوض، نصلي عليه ان شاء الله ونكرم.